بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء التزكية والأساس السابع اللي هو الجزاء، هو الإيمان بالجزاء وتأثيره في التزكية. التزكية ضرورية، تحتاج إلى كل هذه الأسس. التزكية مثل عمارة، الشخص يريد أن يعمر عمارة، فالعمارة تحتاج إلى عمارة كبيرة ضخمة لأنها فيها الكثير من المعاني، فيحتاج إلى أسس قوية. فكل هذه الأسس، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالولاية، الإيمان نفسه، الإسلام بشرائعه، الإسلام بأصالته، الإيمان بمفهومه الواسع، الجزاء، كل هذه لها تأثيرها، وكلما تعمقت وترسخت كلما أثرت. يعني حتى هذه الأمور نفسها، هذه الأسس نفسها هي تؤتي ثمارها. يعني هذه ليست مجرد أسس، هي كذلك بناء. الإيمان كل هذه المعاني هي بناء للإنسان، فتجده هكذا يتحلى بالمكارم الأخلاق، يتحلى بمكارم الصفات من دون أن يتعب ومن دون أن يشعر. لماذا؟ لأن ذلك الإيمان، الإيمان هو الذي يسهل الأمور، يبسط الأمور، كما روي يعني عن عمار بن ياسر نتيجة حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونتيجة امتلائه بالإيمان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني في يوم بناء المسجد كانوا يحملون لبنة، وكان يحمل لبنتين، كان حريصا جدا، يعني حتى لبنتين، حتى سقط الجدار عليه، فصار الناس يقولون لقد مات عمار، فقال لهم رسول الله: لا، عمار لم يمت، عمار الله تعالى سيؤخره إلى أجل معين حتى يكون كاشفا. قال عمار: تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعون إلى النار، وبقي كذلك طيلة حياته، وحتى وهو في عمر كبير من السن، ومع ذلك ظل يحمل سيفه ويجاهد الذين انحرفوا بالقرآن كما جاهد الذين جاهد على التأويل كما جاهد على التنزيل. طبعا نتيجة الإيمان، الإيمان يسهل الأعمال، يعني أعمال صعبة جدا يسهلها وييسرها، لأن الشخص ينطلق من تلك القوة المعنوية. فنواصل ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن ضرورة الإيمان بالوعد والوعيد لتحقيق التزكية. يقول: من أهم ما يساعد الإنسان على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى الانتباه إلى تصرفاته وأعماله وممارساته هو الإيمان بالجزاء، الإيمان الصادق، الإيمان الواعي. الوعي هنا يعني حضور، بحيث أن يصبح الشخص وكأنه يرى ذلك الأمر. الإيمان الراسخ الثابت، الإيمان الذي يصل إلى درجة اليقين والانتباه واليقظة، يعني يكون دائما حاضرا، ليس إيمان هكذا فقط يعني كمعلومات ينساها، والانتباه واليقظة إلى هذه المسألة. لأنه كثير يقول: أنا أؤمن بالمعاد وأؤمن بالوعد والوعيد، ولكن هو لا يعيشها، لا يطبقها. فبالتالي لابد أن يؤمن إيمان بهذه الصفات. يعني حتى الآن الأدوية، الشخص عندما يشرب دواء لابد أن يكون بالمقادير المؤثرة. إذا شرب الدواء بمقادير بسيطة محدودة لا يؤثر ذلك الدواء. هكذا الإيمان لابد أن يصل إلى مرتبة بحيث يحرك صاحبه، وإلا فيحتاج صاحبه إلى دعم إيمانه، تقوية إيمانه. يقول: والانتباه واليقظة إلى هذه المسألة بشكل مستمر. يقول: هذا جانب مهم وعامل أساسي في دفع الإنسان إلى الانضباط والالتزام والانتباه إلى تصرفاته وأعماله. ثم ذكر السبب الذي جعل المنحرفين يقعون في انحرافهم وغفلتهم. قال: الكثير ممن يعيشون حالة الاستهتار واللامبالاة والتهاون تجاه أعمالهم وتجاه تصرفاتهم، ويندفعون فيها بالدوافع الغريزية والميول النفسية والرغبات والانفعالات، بعيدا عن الضوابط الشرعية والأخلاقية، يغفلون في كثير من أحوالهم عن الجزاء. طبعا هذه حقيقة، يعني الإنسان الذي يقع في الانحرافات لو كان يؤمن بالجزاء لما حصل لوقع هذا الأمر. بدليل ماذا؟ أن الإنسان في العقوبات الدنيوية تجده مثلا حتى وهو لص وهو سارق وكذا، ولكن إذا رأى رقابة ورأى قوانين العقوبات تجده يرعوي ويترك. فكيف وهكذا المؤمن، المؤمن تجده دائما يرى وكأن هناك شرطة في كل محل، وبالتالي لأنه يؤمن بالله وبرقابة الله وبرقابة الملائكة عليهم السلام، وبالتالي يشعر أن كل عمل سيسجل عليه، وإذا وقع في أي خطأ حتى لو كان بسيطا يسارع بالتوبة والرجوع والندم على ما فعله، وبالتالي يكون في يقظة دائمة. فيقول السيد عبد الملك: الإنسان إذا كان منتبها ومدركا ومتيقنا أنه حينما يذنب، حينما يعصي، حينما يظلم، حينما يفسد، حينما يتجاوز، حينما يتعدى حدود الله، سيعاقب حتما على معاصيه، على ذنبه، على تجاوزه، على تصرفه الخاطئ. هذا سيمثل حالة من الردع والانتباه. ولذلك المؤمن لا يحتاج إلى شرطة، لا يحتاج إلى قوانين. يعني لماذا؟ لأن إيمانه وتقواه وورعه وشعوره بحضور الله سبحانه وتعالى وشعوره بأنه سيعاقب إن أخطأ، فتجعله يرعوي ويستقيم على الصراط المستقيم. وطبعا هنا بالنسبة للغرب الآن يقول شخص شعب الغرب منظمين وكذا، لأنه هناك عقوبات مشددة، حتى الشخص لو رمى ورقة في الطريق يعاقب على ذلك. هناك كاميرات في كل محل، لو أزيلت تلك الكاميرات وأزيلت الرقابة تغير كل شيء. وبالفعل أحيانا يحدث مثل هذا الأمر، يعني الكهرباء مثلا تنقطع التيار الكهربائي، فتحصل مآسي كبرى وجرائم كبرى بسبب انقطاع لفترة وجيزة. لماذا؟ لأن الأساس هناك ليس هو الأخلاق الإيمان، وإنما الأساس فقط تلك الرقابة الشديدة. ثم ذكر علة ذلك فقال: لأن الإنسان مفطور، فطره الله سبحانه وتعالى على الرحمة بنفسه، على الخشية على نفسه، على القلق على نفسه. الإنسان موجود في هذا الأمر، يخاف على نفسه. هذه الأنانية طبعا أنانية فطرية وليست مذمومة. الإنسان حريص على نفسه، حريص على الخير لنفسه، لا حرج فيه. الحرج في أن يذهب يبحث عن الخير في غير محله، الضرر في أن يحول الإنسان من نفسه إلى إله يعبده الآخرون. لكن أن يسعى الإنسان لمصالحه بالطريقة الصحيحة، هذا الشيء في الفطرة ولا حرج فيه. ولذلك المؤمن في الحقيقة هو يحب مصالحه أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه يحب المصالح الحقيقية، ذلك الآخر يحب المصالح المحدودة. لذلك يعني بعضهم قال يعني الزهد، قال المؤمن ليس الزهد هو ذلك الذي فرط في آخرته، فرط في الجنة في سبيل مكاسب دنيوية محدودة. أما المؤمن فليس زاهدا. لماذا؟ لأنه يفرط في أمور بسيطة محدودة في الدنيا لينال جزاءها الكبير في الآخرة. وبالتالي أيهما أزهد؟ ذلك الذي باع آخرته، باع مصيره. طبعا نحن كمصطلح نقول الزهد هو بهذا المفهوم، ولكن يعني عندما ننظر إلى الأمور من زاوية المؤمن، لا، المؤمن نعم ربما قد يعيش حالة معينة في الجهد في الدنيا، ولكن هو يأمل في فضل الله سبحانه وتعالى وفي كرم الله تعالى، ويعلم أن الله تعالى سيعوضه ويوقن بذلك. فيقول: لأن الإنسان مفطور، فطره الله سبحانه وتعالى على الرحمة بنفسه، على الخشية على نفسه، على القلق على نفسه، يريد لنفسه الخير. ولهذا الشيطان جاء لآدم عليه السلام من هذا الباب، يعني ذكر له الخلد وذكر له الملك. لماذا؟ لأنه يعلم أن الإنسان في فطرته يحب هذه الأمور. يقول: يريد لنفسه الخير بحسب فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، يحرص على أن يدفع عن نفسه الشر، أن يدفع عن نفسه الخطر، أن يدفع عن نفسه الضر. وبالتالي هذا عامل مهم إنسان يستغله في أن يرتدع الإنسان ويتنبه إلى تصرفاته وأعماله. ولهذا الذين يتصورون أن المؤمن سيتخلى عن مصالحه، نقول هذا خطأ. المؤمن حريص على مصالحه، أكثر حرصا على مصالحه من الغافلين، لأنه يبحث عن مصالح حقيقية وليس مصالح مزيفة، مصالح دائمة وليس مصالح مؤقتة. ثم ذكر كدليل على تأثير الوعيد في التربية ما ورد في الشريعة الإسلامية من العقوبات العاجلة. لهذا الله تعالى جعل الوعيد في الدنيا، العقوبات في الدنيا تأثيرها في الإصلاح. يقول: وهذا ملحوظ سواء في الجانب الإسلامي والديني على مستوى العقائد والإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والجزاء في الدنيا والآخرة، أو في التشريع الإلهي، لأن كل هذه الأمور من الله. وبالتالي الله تعالى كما ذكر جعل الجنة وجعل النار، وكما يضع العقوبات التكوينية أو الجزاء التكويني في الدنيا، كذلك وضع في تشريعه ما يتناسب مع هذا الأمر. وهنا نرى التناسق. يقول: في تشريع الله سبحانه وتعالى جعل في شرعه عقوبات عاجلة ومعينة على كثير من المعاصي، على كثير من الجرائم. مثلا في قصة القصاص في القتلى، القتل ظلما وعدوانا، شرع الله سبحانه وتعالى القصاص فيه. هذا عامل مهم للردع. ولهذا قال في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص يعني عندما يقتص من القاتل يصبح الناس يخافون ويرعبون ويبتعدون عن القتل، وبالتالي يكون هناك حياة. ولذلك يعني هنا الميزة القرآن أن القتل نفسه له دور في الإحياء. لماذا؟ لأن القاتل عندما الآن الذين يقابلون أو يعارضون حكم الإعدام للمجرمين، طبعا هؤلاء يوفرون للمجرمين الفرصة والذريعة، ويكثر المجرمون لأنه يعلم أنه لن يعاقب، سيدخل إلى السجن ثم يجد في السجن تلفزيون، ويجد فيه سينما، ويجد فيه كل ما يحتاجه، وبعد فترة ربما كذا يأتيه عفو ويخرج ليمارس حياته من جديد. لذلك القصاص والقتل هو أكبر يعني أكبر ما يمنع ويردع هؤلاء عن هذا الأمر. يقول لأن الكثير من الناس قد يرتدع عندما يدرك أنه إن قتل ظلما وعدوانا سيقتل، هذا سيجعله ينتبه، وإذا شاهد حالات واقعية في الحياة أن فلانا قتل ظلما وعدوانا فاقتص منه وقتل اقتص منه وقتل، هذا يجعله يرتدع. ولهذا يعني هذه حتى العقوبات تمارس هكذا علنا بحيث يراها الناس ويحضرها الناس. وكثير من الجرائم الأخلاقية كالزنا مثلا، جرائم أخرى كالسرقة، النهب ونحو ذلك، عليها عقوبات إسلامية، عقوبات في الشرع الإلهي، لتكون زاجرا، لتكون دافعا للكثير من الناس إلى أن ينتبه ما دام سيعاقب على فعلته، على جريمته، على معصيته. ثم ذكر العقوبات التكوينية العاجلة المرتبطة بأصناف المعاصي، فقال فالله سبحانه وتعالى يعاقب. ونلاحظ مثلا في كثير من المفاسد على المستوى العالمي حيث لا تقام حدود الله، هناك عقوبات إلهية عاجلة، مثل انتشار مرض الإيدز. طبعا هؤلاء الذين يسخرون من عقوبة الفاح، العقوبة المرتبطة بالزنا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى عاقبهم بهذا المرض، وهو أشد عقوبة من العقوبة التي وضعها الله، أشد من الجلد، مثل انتشار مرض الإيدز كسبب رئيسي له. المفاسد الأخلاقية هذا نوع من العقوبات الإلهية العاجلة على جريمة الزنا، على جريمة الفساد الأخلاقي. وينتشر هذا الوباء بشكل رهيب جدا في المجتمعات التي لا تلتزم أخلاقيا وتعصي الله سبحانه وتعالى وبشكل واسع وبشكل فتاك. ثم ذكر العقوبات التي تصيب أحد الناس يرتدع، هناك عقوبات جماعية مثل ما ذكر الله تعالى عن عاد وثمود وقوم لوط ومدين وغيرها، وهناك عقوبات تصيب أحد الناس. كثير من العقوبات الإلهية تأتي في الدنيا كزاجر للإنسان ورادع للإنسان لينتبه، لأن عذاب الآخرة عذاب عظيم وفظيع وأبدي. فمن رحمة الله أن جعل بعضا من العقوبات في الدنيا لتنتبه، لينتبه الإنسان، لتكون زاجرا للإنسان، قد تدفع البعض إلى أن ينتبه قبل أن يصل إلى عذاب الله الأكبر والأبدي والعياذ بالله. وبالتالي هذه العقوبات رحمة له، الله تعالى يذكره بعقوبات بسيطة حتى لا يقع في الداهية وفي العذاب الأكبر. ثم ذكر علاقة الجزاء الإلهي بالحكمة والعدالة، فقال هذا القانون الإلهي في العقوبات والجزاء على الأعمال قانون مهم، وقانون يتصل بحكمة الله وبقيومية الله سبحانه وتعالى وبعدله وبعزته، أنه عزيز وذو انتقام وحكيم، يفرق بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي. وآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم ركزت على هذا الجانب، الرسول صلى الله عليه وآله هناك الكثير من أحاديثه في التركيز على هذا الموضوع، وفي ضوء القرآن الكريم كذلك، والله سبحانه وتعالى أكد هذه الحقائق في آيات كثيرة. ثم ذكر نموذج منها وهو قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول كل إنسان، السيد عبد الملك يقول على في هذه الآية الكريمة كل إنسان جعل مصيره وما يلقاه من خير وشر منوط بأعماله. هنا الإنسان مرتبط بأعماله. طبعا الآية ألزمناه طائره، في الجاهلية كانوا يتطيرون، يرسلون الطير وينظرون كيف تسير، فيقول الله سبحانه وتعالى الشعب والتفاؤل ليس في الطير وإنما في أعمالكم، يعني ليس في تلك الأمور الخارجية وإنما فيكم أنتم، يعني أنتم الذين تحددون مصيركم وليس الطير هو الذي يحدد مصيركم. يقول كل إنسان جعل مصيره وما يلقاه من خير وشر منوط بأعماله وتصرفاته. الله سبحانه وتعالى يعامل عباده على هذا الأساس، يعاملك على هذا الأساس فيما يكتبه لك أو يكتبه عليك بأعمالك وتصرفاتك، هي التي ستحدد مصيرك، هي التي سيترتب عليها ما يكتبه الله لك أو يكتبه عليك. فكن منتبها أنت إلى تصرفاتك إلى أعمالك، فلا تجني على نفسك. والحمد لله رب العالمين.